ما تقولش على شيء نجس الا بدليل. لعاب الكلب نجس. طب جبتها منين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ولغ الكلب. هو الكلب هيلغ بديله ولا برجله؟ هيلغ بايه؟ بلسانه، بلعابه. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فطهوره. طالما قال لك فطهوره يبقى اللعاب عمل ايه؟ نجس المكان. فطوره ان يغسله 7 مرات. ولو قلنا بالتراب يبقى اللعاب ماله نجس. تقول لي يا اخي ده اللعاب اشرف ما فيه، يبقى بقيه الجسم نجس. اقول لك لا، اللعاب ده هو الافرازات اللي بتيجي تتكون من داخل بدن الايه؟ الكلب عليه. تقول لي طب ما هو الكلب له افرازات. اقول لك مين اللي قال لك كده؟ الكلب لا مسام له. الكلب لا يعرق. الكلب ما عندوش ايه؟ عرق. ليه؟ ما عندوش مسام يخرج منها العرق. وعلى ذلك من قاس بدن الكلب على لعابه أخطأ، إنما لعاب الكلب فقط هو الايه؟ النجس. طيب واعدل الكلب في المية، ما نقدرش نقول نجس. رجل الكلب ما نقدرش نقول نجس. ودان الكلب ما نقدرش نقول نجس. إنما إذا ولغ الكلب، والولوغ بيكون بايه؟ باللعاب. يبقى خد بالك من الكلام، لعاب الكلب فقط هو الايه؟ هو النجس. واذا ولغ في الميه عرفت هتعمل ايه. طب لو على الثياب، ما انا قلت لك الثياب بقى ما تغسلوش 7 مرات وواحده بالتراب، انما تغسل المكان ايه؟ المكان فقط، المكان فقط. طب هل الخنزير نجس؟ ما انا قايل لك لسه انه نجس. او لحم خنزير فانه رجس. او لحم خنزير فانه رجس، فالخنزير نجس. طب هل الميتة نجسة؟ عارف يعني ايه الميتة؟ الميتة هو الذي لا يزكى زكاة شرعية، زي الآية. شوف، حرمت عليكم الايه؟ الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، اللي تتخنق. واحد زهق من فرخة مسكها خنقها موتها، حلال ولا حرام؟ حرام، إضاعة مال. لكن دي ينفع يأكلها؟ لا، لأنها ايه؟ ميتة. والمنخنقة والموقوذة والمتردية. تقول لي يعني ايه الموقوذة؟ الموقوذة واحد ما تعرفش ايه اللي في دماغه، مسك خشبة ودهب على دماغ الخروف، دهب على دماغ الخروف ما لغاية ما موته، ده اسمه الايه؟ الموقوذة. طب يعني ايه المتردية؟ المتردية دي واحد مثلا من فوق بص لقى الخروف، فضل يجري ولا الخروف فوق السطح ما لغاية ما وقع، وقع الخروف مات، ده اسمه الايه؟ المتردية. والنطيحة، النطيحة ايه؟ خروف بينطح التاني، نطح ونطحة جابت اجله مات. خدت بالك؟ وعلى ذلك خد بالك من الاشياء دي، دي كلها ميتات ولا لا؟ طب الميتة طاهرة ولا نجسة؟ تقول لي الميتة نجسة. طب ايه دليلك بقى ان الميتة نجسة؟ اقول لك، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة لميمونة رضي الله تعالى عنها فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ هل انتفعتم بإيه؟ بإهابها. قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. خد بالك من كلمة فقد إيه دي؟ فقد طهر. أيما إهاب، الإهاب اللي هو الجلد قبل الدباغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر، معنى ذلك أنه إيه؟ أنه نجس. كان قبل الدباغ نجس، لأنه يقول فقد إيه؟ فقد طهر، يبقى هو كان إيه؟ يبقى كان نجسا. يبقى الميتة نجسة ولا طاهرة؟ نجسة. طب ميتة الآدمي، ميتة الآدمي حكمها ايه؟ طاهرة. الآدمي سواء كان مسلما او غير مسلم فانه طاهر، فانه طاهر اي بالنسبة لبدنه هو طاهر حيا وميتا. تقول لي امال احنا بنغسله ليه؟ يا سلام، يعني هو الغسل هيطهر النجاسة بتاعته؟ طب ما انت بتلمس بدن الميت وبعدها بتشيل الميت، صح ولا لا؟ وعلى ذلك انتبه يا أخي، ده هذا أمر شرعي من رب العالمين سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الآدمي طاهر حيا وميتا. وكذلك هناك ميتات أخرى طاهرة، عارف إيه هي؟ ميتة السمك. أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فليه؟ فالسمك والجراد، أو الحوت والجراد. يبقى السمك ميتته نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة. طيب لو واحد طلع كلب البحر، طاهر ولا نجس؟ والله كلب بحر، خنزير بحر، سميه زي ما انت عايز تسميه، برضه طاهر. ليه؟ لأنه خارج منين؟ من بعد تقول لي الخنزير يا اخي احنا الله عز وجل حرم الخنزير البري، اما اللي في البحر ماله؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انت تسميه كلب بحر، تسميه خنزير بحر، برضه ده بيبقى ايه؟ طاهر. في ناس بتجيب القراميط تذبحها، صح؟ طب افرض ما ذبحتش القرموط، يعني طاهر ولا نجس؟ برضه طاهر. خدت بالك؟ يبقى خد بالك، ميتة السمك وميتة الجراد. عارفين الجراد؟ بياكلوا الجراد. ايه رأيك في طعمه؟ ها؟ الجراد، بس الجرادة بقى بتبقى كبيرة كده. مرة واحد جاب لمراته حبة جراد في شنطة، وكانوا صحيين. الكلام ده حصل بجد؟ وكانوا صحيين، وقال لها اعمل لنا الجراد ده. المهم يقدر ربنا، الست على بال ما تطلع جرداية وتنظفها ومش عارف ايه، يطير 10 من الكيس. المهم تصفصف الشنطة على كام واحدة. شوف يا اخواني، علشان كده الجراد يجوز لك ان تأكله هو ايه؟ وهو ميت، وهو ميت، وهو ميت. فالجراد والسمك كلاهما طاهر وان ايه؟ وان مات. كذلك ميتة ما لا دم له سائلة، ميتة ما لا دم له ايه؟ سائل. يعني انا لو ضربت لك مثالا، قل لي كده، النحلة لو ماتت طاهرة ولا نجسة؟ اوعى تقول نجس. ليه؟ هي النحلة فيها دم يا ابن الحلال، ما فيهاش. ولذلك انتبه، النحلة ما لهاش دم سائل، ولذلك النحلة طاهرة حتى وان ماتت، حتى وان ماتت. ده العقرب طاهر. انت بتقول ايه؟ بقول لك العقرب ما فيهوش دم، العقرب ما فيهوش دم. كذلك ايضا لو انا جبت لك الذباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت الذبابه في اناء احدكم اعمل ايه؟ يعمل ايه؟ فليغمسها، فليغمسها. طب لو كانت نجسه كان يقول له اغمسها؟ فان في احدى جناحيها داء وفي الاخر دواء. والذبابه فيها دم ولا ما فيهاش دم؟ ها، فيها دم ولا لا؟ الذباب ما فيهاش دم، ما فيهاش، ولا النمله فيها. خدت بالكم؟ يبقى اذا استثنى العلماء ميتات الميتة نجسة، إلا ميتة إيه؟ الميتة نجسة إلا ميتة إيه؟ واحد الآدمي، اثنين السمك والجراد، ثلاثة ميتة ما لا دم له إيه؟ سائلة، هذه طاهرة. السمك في مية عذبة، في مية ملحة، في مية برك، خدت بالك؟ مفيش إشكال. بس إحنا المهم لو اتغذى على النجاسات وأصبح يضر، هذه مسألة أخرى تسمى الجلالة. تعرفون الجلالة؟ ما هي الجلالة؟ الجلالة هو الشيء الذي أحله الله لنا ويتغذى على النجاسات. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تركبوها ولا تشربوا من لبنها. هذا إن كانت تركب أو يشرب من لبنها، يعني بقرة لا تأكل إلا من النجاسات، لا يحل لك لبنها ولا يجوز ركوبها. واخدين بالكم؟ حتى إن كانت خروف. ولذلك ابن عمر كان عنده فرخة، الفرخة دي ما كانتش بتاكل إلا النجاسات. عمل ابن عمر؟ ما هو خد بالك أكلت من النجاسات. زي ما فكرتني بواحد بمسألة هجيبها لكم بعد ما أقول لك قصة ابن عمر دي. ابن عمر راح عمل إيه؟ راح جايب الفرخة وراح حبسها 3 أيام وأكلها من الطعام الحلال الطاهر الطيب. بعد ما أكلت الطيب بعد 3 أيام راح ذبحها وراح إيه؟ وراح واكلها. أنت تفهم الآن أن الشيء الذي يتغذى على النجاسات هل يجوز أكل لحمه؟ الجواب لا. إن كان يركب هل يجوز أن تركبه؟ الجواب لا. طيب ما الحل معه؟ تقول أن تحبسه وتؤكله من الطعام الإيه؟ الطاهر، فيرجع لحله. بيقول لك معزة رضعت من كلب، إيه حكم المعزة؟ معزة رضعت منين؟ من الكلب، إيه حكم المعزة؟ ها؟ المعزة طاهرة ما فيهاش حاجة. خدت بالك؟ واحنا قلنا ان الكلب ايه بس اللي نجس فيه؟ اللعاب. ده حتى لو انها شربت نجاسة يا اخي وبتتغذى على النجاسات، احبسوها واطعموها طعاما طاهرا، هترجع لايه؟ لحلها مرة اخرى. طيب ايه رأيك بقى لو احنا جبنا بقرة وواحد وهو بيذبح البقرة لقى بداخل بطنها جنينا ميتا، هو طالما ذبح البقرة، ذبح البقرة دي حلال ولا حرام؟ حلال. يعني خلاها طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، عشان الذبح. زكاة الجنين زكاة ايه؟ امه. يبقى انتبه من مثل هذا. طيب يا اخواني لو سألنا هل مني الانسان طاهر ولا نجس؟ المني على الرجح من اقوال اهل العلم، المني طاهر، مني طاهر. انت متولد منه وانا متولد منه، فهل تولدنا من نجاسة؟ إنما تولدنا من طهارة. وكان المني إذا سقط على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان رطبا غسلته أم المؤمنين عائشة، وإن كان يبسا فركته. طيب ينفع لما يكون على الثوب نجاسة تفركه وتسكت، ولا لازم تفركه وتغسله؟ تفركه وتغسله. هي كانت بتفركه بس، والنبي صلى الله عليه وسلم يلبسه ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. ولا دليل لهم على الذين يقولون بأن المني نجس، لا دليل لهم على النجاس. وعلى ذلك مني الآدمي ماله نجس؟ ده احنا نتجمع من هذا المني، وعلى ذلك المني نجس. طب مني حيوان مأكل اللحم نجس ولا طاهر؟ يعني مني مثلا الإبل طاهر ولا نجس؟ مني الخروف طاهر برضه، ما الأصل في الأشياء الطاهرة؟ ده أنت بيتولد الخروف من هذا المني، يبقى أنت هتأكل شيء أصله نجس أصله طاهر، وعلى ذلك انتبه من هذا. طب لو سألتكم يا إخواني، الدم الذي يخرج من الإنسان هل يا ترى هو طاهر ولا نجس؟ أنا ما بتكلمش على دم الحيض، أنا بتكلم على الدم الإيه؟ العادي، يخرج من أسنانه، يخرج من جرح، يخرج من قدم، يخرج من رأس. الجواب أنه طاهر على راجح من أقوال أهل العلم. بعض العلم يقول لك ده نجس بالإجماع. يا عم ما فيش إجماع، يا عم ما فيش إجماع. ولذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جرحاتهم، يبقى الواحد مجروح وفي دم نازل وبيصلي. طيب ينفع يصلي الواحد وعليه نجاسة؟ لا، أمال هم بيصلوا والدم نازل، معنى ذلك أن الدم إيه؟ طاهر. وعمر رضي الله تعالى عنه الطعن كم طعنه هو في الصلاة؟ 3 طعنات رضي الله تعالى عنه. والرجل الأنصاري الصحابي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام خد 3 سهام والدماء نزفت وفضل يكمل صلاته، ما لغاية ما خاف على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فخرج من صلاته وأيقظ صاحبه. يبقى الدم ماله؟ اوعى واحد يجي يقول لك حرمت عليكم الميتة والدم، تقول له ده تحريم مش نجاس، ده اسمه ايه؟ تحريم. ولذلك سم الفيران، سم الفيران لو واحد كاله حلال ولا حرام؟ حرام. طيب سم الفيران طاهر ولا نجس؟ طاهر يا اخوان، السم الفيران طاهر. حرمت عليكم امهاتكم طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، مع انها مالها محرمة. يبقى ما تقوليش ان كل حرام نجس، لا، كل نجس حرام لكن في اشياء حرمها علينا الشرع وبالرغم من ذلك هي ليست ايه؟ ليست نجسة، ليست نجسة. الحشيشة، قطعة الحشيشة على الرجح من اقوال العلماء لا مش نجس، على الرجح طاهر لكنها محرمة. البنجو طاهر ولا نجس؟ طاهر. وحرام ولا حلال؟ حرام. مرة كنت في مكان من الاماكن وواحد عايز يحلل البنجو بأي شكل من الأشكال، قال لي يا شيخ، قلت له إيه؟ قال لي أنا عايز أسألك سؤال، قلت له اسأل. قال لي هو ربنا بيخلق شيئا حراما؟ خد بالك من الكلام، أنا حاسس إن السؤال فيه حاجة. يخلق شيئا حراما؟ أنت عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن البنجو ده بيطلع في أرض ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا هيطلع لنا حاجة حرام؟ شوف الكلام والشبهة. قلت له الله عز وجل خلق إبليس وهو أصل الشر، خلق إبليس وهو أصل الإيه؟ الشر. انتبهوا يا أخوان. يبقى إذن الدم، واحد يجي يقول لك أصل خد بالك الدم لما نزف على وجه النبي صلى الله عليه وسلم قامت فاطمة رضي الله تعالى عنها فمسحت الدم من على وجه النبي عليه الصلاة والسلام، بقى هذا هو الدليل على النجاسة؟ تقول لي يا أخي مش دليل على النجاسة ولا حاجة، أنا أعزنا الله إياك أنا مش هعملها ولا حاجة. لو جبت طماطمية وعصرتها لك على دماغك هتعمل إيه؟ هتغسل ولا هتسيبها؟ ولذلك أقول لك خد بالك من الكلام، هذا شيء هيزال، ده أنت العرق ما بتطقوش بتروح تغسله، مع إن العرق ماله؟ العرق طار. لكن دم الحيض نجس بالإجماع، دم الحيض ماله؟ نجس بإجماع العلماء عليهم رحمة الله. يبقى انتبه من هذا أيضا يا إخواني. لو أننا قلنا هل الشمس مطهرة للأرض إذا سقط عليها البول ولا لازم ندلق مية؟ يعني إيه واحد تبول على أرض وبعد ما تبول على أرض الشمس أشرقت على هذه الأرض فيبست وأصبح لا أثر لمكان البول، هل لازم ندلق مية في نفس المكان؟ الجواب لا، على الراجح إنما طهرت، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ماذا كان يقول؟ قال: كنت أنام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخل الكلاب من الليل فتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يأمرنا بتطهيرها، لأن الشمس والرياح كانت تعمل إيه؟ كانت تطهرها. تقول لي يمكن النبي ما كانش عالم. طب النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم، هل رب العالمين عالم ولا لا؟ سبحانه وتعالى. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعلين بهما نجاسة، نزل جبريل فأمره أن يخلع النعلين وفين؟ وفي الصلاة. ولذلك انتبهوا من مثل هذا يا إخواني. في باب النجاسات قاعدة واحدة: الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في كل شيء إيه؟ الطهارة، إلا ما دل الدليل على النجاسة. ثم ندخل إلى باب يسمى بباب الآنية. باب الآنية، الإناء هو الوعاء، الإناء يعني الإيه؟ الوعاء. طب الآنية الأصل فيها الحل ولا الحرمة؟ الآنية الأصل في الإناء الحل ولا الحرمة؟ الحل. خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل إناء حلال إلا ما دل الدليل على التحريم، وكل إناء طاهر إلا ما دل الدليل على النجاسة. طب أضرب لك أمثلة: ما حكم الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة؟ تقول حرام. حرام ليه؟ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحفهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يعني للمشركين في الدنيا وللمؤمنين فين؟ في الآخرة. يبقى وهذا التحريم يستوي فيه الرجال والإيه؟ والنساء. خد بالك من الكلام، يعني لا يجوز للمرأة أن تأكل أو أن تشرب في آنية الذهب ولا الفضة ولا الرجل ولا الرجل. طب إيه رأيك، ينفع يأكل في معلقة فضة أو معلقة ذهب؟ الجواب: ولا المعلقة حتى. يحرم معلقة الذهب ومعلقة الفضة، لا يجوز. خدت بالكم؟ يبقى يحرم عليه هذا. طيب إيه رأيك واحد صنع إناء مثلا من جلد ميت، حلال ولا حرام؟ جلد ميت، جلد الميت طاهر ولا نجس؟ يا أخي جلد الميت احنا لسه قايلين أي ماء هاب دبغ فقد طاهر، يبقى جلد الميت كان إيه؟ كان نجسا. طب ينفع ان انا اعمل اناء من شيء فيه نجاسة؟ الجواب لا، يبقى لا يجوز. لكنه خد بالكم من الكلام، لو دبغ الجلد ثم صنع به اناء، هل يبقى حلال ولا حرام؟ حلال. ولذلك الإرب بتاعتهم بتاعة المية والكلام ده كانوا يعملوها قبل الدباغ ولا بعد الدباغ؟ بعد الدباغ. يبقى إذن صنع الإناء من جلد الميت قبل الدباغ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لكن بعد الدباغ، بعد الدباغ يجوز. طب إيه رأيك واحد هيعمل إناء من جمجمة إنسان، يجوز ولا لا؟ من جمجمة إنسان يجوز ولا لا يجوز؟ كسر عظم الميت ككسره وهو حي، لا يجوز. ايه يمسك جمجمة انسان يعملها اناء؟ حرام عليه. حتى لو كانت جمجمة كافر، حرام عليه، ما يجوز. ولذلك انتبهوا يا اخوان، كسر عظم الميت ككسره وهو حي. طب ايه رأيك بقى، انا مش هتكلم لك على عظام الآدمي، واحد عمل له مشط من عظام، عارفين المشط العظمة؟ ها؟ يبقى عظمة وعاملينها مشط، طب تنفع دي ولا ما تنفعش؟ كان سلفنا الصالح يصنعون أمشاطا من عظام الفيلة، من عظام الايه؟ الفيلة، يعملوا ينظفوها كويس ويعملوها مشط. تخيل كده واحد بيسرح بعظمة، خدت بالك، عاملها مشط ويقعد يسرح بيها، يبقى طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. لكن اوعى مع آدمي، ما ينفعش. ليه؟ كسر عظم الميت ككسره وهو حي، لا يجوز. طب ينفع بقى يعمل اناء مثلا مطلي بالذهب والفضه، هو من ذهب ولا فضه، لكن مطلي كده مدهون بس من الذهب والفضه؟ الجواب يا اخواني عند الجمهور، جمهور العلماء يقول لك ايه، سخن الاناء. لو هتسخن الاناء والذهب اللي فيه او الفضه اللي فيه بقت حجم، طلع لها حجم، لها مقدار، يبقى لا يجوز. ما كانش لها مقدار وهتضيع مع المعدن الأصلي، يجوز. لكن إحنا ليه هذا من حيث الجواز وعدم الجواز؟ لكن يا إخواني ممكن يشتبه الأمر على الناس ولا لا؟ تخيل لو أنت جيت دخلت عندي فشفتني حاطط لك اناء مطلي من الذهب. شفت اللي عمال يقول لنا حلال وحرام في المسجد ومش عارف ايه؟ ده انا شربت عنده. ما انا مش كل واحد بقى اقول له ايه ده مطلي ده مطلي ده مطلي. انت واخد بالك؟ لا خد بالك. وبعدين مش اي مطلي برضه، انما هم قالوا لو انه مطلي بالذهب والفضه وفي مقدار من الذهب والفضه، لو انه تسخن المعدن طلع مقدار لا يجوز، لكن هتضيع في وسط المعدن الثاني يجوز. يبقى خد بالك من هذا. يبقى الورع البعد ايه؟ البعد عنه. طب ايه رايك بقى واحد هيصنع انيه من غير دي، من غير الذهب والفضه، واحد هيصنع انيه من مرجان من لؤلؤ، ها من حاجه غاليه، يجوز ولا لا يجوز؟ ها يجوز ولا لا؟ هيعملها من لؤلؤ ولا مرجان؟ نقول ان احنا ما نقدرش نقصها على الذهب والفضه، لكن نقول ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. يبقى تحريمها اتى من ناحيه الايه؟ من ناحيه الاسراف، من ناحيه الاسراف. طيب يا اخواني، لو ان رجلا جايب اناء فيه من ذهب او من فضه وبعدين صبوا على واحد، بيصب على واحد يتوضا، حكم الوضوء بتاعه ايه؟ حكم الوضوء صحيح، لكن اللي هو عمل استخدام الآنية دي حلال ولا حرام؟ حرام. لكن حكم الوضوء، الوضوء صحيح ولا شيء في ذلك عند اهل العلم عليهم رحمة الله. وخدوا بالكم انا هديك قاعدة عرفها كده بالنسبة للذهب والفضة. الاصل في الذهب والفضة للنساء حلال الا ما دل الدليل على التحريم، والاصل في الذهب عند الرجال حرام، والفضة عند الرجال حلال، واضح؟ إلا ما دل الدليل على تحريم. أضرب مثال، امرأة عندها ساعة من ذهب، حلال ولا حرام؟ حلال. طب راجل هيلبس ساعة من ذهب؟ حرام. طب امرأة عندها قلم من ذهب، ها؟ حلال. عندها شنبر النظارة من ذهب، حلال. طب للرجل؟ حرام. امرأة هتركب سنة من ذهب، ها؟ حلال. رجل هيركب سنة من ذهب، حرام. يبقى الأصل في الذهب على النساء حلال، على الرجال حرام. ولذلك مسك النبي عليه الصلاة والسلام الذهب والحرير وقال هذا حلال لإناث أمتي محرم على ذكورها، محرم على ذكورها. لكن أنا أريد أن أسألكم سؤالا، الآنية بقى من الذهب والفضة حلال للرجال ولا للنساء، ولا حرام للرجال والنساء؟ حرام على الرجال والنساء. طيب لو ان رجل عنده ساعة من فضة يجوز ولا لا يجوز؟ الفضة الاصل فيها الحل. عنده ساعة من فضة يجوز، ختم من فضة يجوز، ما فيش مشكلة، ألم من فضة ما فيش اشكال. يبقى انتبهوا من هذا. طيب لو سألناكم يا اخواني، آنية اليهود والنصارى حلال ولا حرام نستخدمها؟ خد بالك بقى من الكلام، خد بالك. أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من امرأة يهودية. الطعام هيجي من المرأة اليهودية، ملفوف في ورقة ولا في إناء؟ في إناء. أكله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. تقول لي ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. أقول لك خد بالك، ده الحديث ده لما أبو ثعلبة الخشني أخبره أن أناسا من أهل الكتاب في بلده يستخدمون في آنيتهم شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. فلو أنت عرفت عن قوم بيأكلوا الخنزير في آنيتهم، يشربون الخمر في آنيتهم، فما تأكلش فيها إلا ألا تجد غيرها، فأنا ذاك ممكن تأخذها تغسلها وتأكل إيه فيها، لكن ما بيأكلوش ولا بيشربوا خمر ولا بيأكلوا خنزير، يجوز أن تأكل في آنيتهم ولا لا يجوز؟ الجواب يجوز، لأن الأصل في الآنية الحل ولا الحرمة؟ الحل. ولذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزدات من إناء لامرأة مشركة وفعلها عمر رضوان الله تعالى عليه. يبقى انتبهوا، يبقى استخدموا آنية المشركين ولا لم يستخدموها؟ استخدموا آنية المشركين. طب أنا أسألكم سؤالا وإن كان غريبا لأول وهلة، لو قلت لإخواني مثلا هل يجوز، انت كم واحد مثلا في البيت؟ تقول لي ده انا ومراتي وعندي ولدين. ماشي، يعني انت ومراتك وعندك كم ولد، بتجيبوا كم حلة في البيت وكم طبق في البيت وكم معلقة في البيت؟ خد بالك من الكلام. هل يجوز لك ان تجعل في بيتك اكثر من الاطباق المستخدمة او ان تشتري اكثر من الحلل المستخدمة؟ الجواب الجواب يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز يا اخوان. اوعى واحد يقول لا يجوز ولا تصرفه. ليه؟ نزل عليك ضيوف هتاكلهم فين؟ اناء بالكسر ولا اناء باظ ولا اي حاجه عندك بدل له. طب ايه رايك بقى، الاناء لازم يكون بكبره معين ولا صغره معين؟ ينفع كبير وصغير ولا ينفعش؟ ربنا سبحانه وتعالى سخر الجن المين لسليمان عليه الصلاة والسلام، يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب وجفان كالجواب، اسمع، وقدور مالها راسيات. قدور ايه؟ راسيات. انتوا عارفين القدر؟ القدر ايه هو؟ اللي بيطبخ فيه زي الحلة عندنا. القدور مالها راسيات. انت عارف يعني ايه راسيات؟ يعني ما بتتشلش من مكانها. ليه؟ من كبرها. طب بالله عليك، حلة ما بتتشلش من مكانها يبقى عاملة ازاي؟ اوعى تفكر زي اذان بتاع الجيش. بتاع الجيش ده ممكن بتشيله، صح ولا لا؟ اكبر ولا مش اكبر؟ قال وقدور مالها راسيات. اوعى تعمل لك بقى قدور راسيات ولا حاجة. ليه؟ لان دي مين اللي هيستخدمها دلوقتي؟ هتستخدمها في ايه؟ يبقى من باب الاسراف. واحد عمل لك حلة قد المسجد ده، يجوز ولا لا يجوز؟ تقول له راجل اتق الله، دي هتستخدمها في ايه؟ تطبخ فيها ايه؟ خدت بالك؟ لكن عمل لك اذان زي بتاعه الجيش، عندكم فرح وما اشبه هذا، او عندكم مناسبه جايبين حلل كبيره حلل صغيره، يجوز يا اخواني، ما فيش حاجه، لان الاصل في الانيه الحل والاصل فيها الطهاره كما ذكر اهل العلم عليهم رحمه الله. ايضا من ضمن الاشياء التي اود ان اتحدث عنها في هذا الباب، ان ما هي القاعده التي تقوم عليها الانيه؟ القاعدة التي تقوم عليها الآنية هي أن كل إناء طاهر وحلال. كل إناء ماله؟ طاهر وحلال. يبقى محدش يقول على إناء نجس إلا بدليل، محدش يقول على إناء حرام إلا بإيه؟ إلا بدليل. يبقى الإناء من البلاستيك حلال ولا حرام؟ هلا اعمله، عايز تعمله من بلاستيك، تعمله من شبيكة، تعمله من فخار، من طين، اعمله زي ما أنت عايز تعمله. الأصل في الآنية مالها؟ المهم يبعد عن الذهب وليه؟ والفضة. طب ايه رأيك بقى واحد عنده اناء من فضة او مضبب بالفضة؟ يعني ايه مضبب؟ يعني مكسور واتلحم بالفضة. انس بن مالك رضوان الله تعالى عليه كان عنده اناء مضبب بالفضة. مضبب يعني ايه؟ ملحوم، اتكسر واتلحم بالفضة. وقال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من السنين فهذا الاناء. يبقى اذا النبي رخص صلى الله عليه وسلم ان يتلحم الاناء بالايه؟ بس تبقى بسيطه، مش تروح مدهيني كله كده، لا. طب ايه رايك بقى واحد الاناء بتاعه سليم وهيعمل له خط من فضه، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، انما لابد ان يكون لحاجه، يكون ضبه مكسوره زي في حديث انس. طب ايه رايكم بقى واحد عنده، شفت الابريق، واحد عنده ابريق والبوز بتاع الابريق جايبه له من فضه او البوز بتاعه من ذهب، ينفع ولا ما ينفعش؟ لا يجوز، لا يجوز مثل هذا. ووصلنا الى باب سماه العلماء بباب الاستنجاء. وما معنى الاستنجاء يا اخواني؟ الاستنجاء يعني من نجوت الشجره اذا قطعتها. يعني ايه الاستنجاء؟ يعني ازاله ما خرج من السبيلين، هذا هو معنى الاستنجاء. طب بزيل ما خرج من السبيلين بايه؟ بالماء ونحوه مما اتى في الشرع. ليه اتى في الشرع؟ الاحجار. لكن يا اخواني بعض العلماء يفرق بين كلمة الاستنجاء والاستجمار، فيقول الاستنجاء ازالة ما خرج من السبيلين بالماء. طيب والاستجمار؟ قال لك والاستجمار ازالة ما خرج من السبيلين بالاحجار ونحوها. ليه؟ لانهم اجازوا بمنديل، اجازوا بورقة، على ما سيأتي ان شاء الله تعالى. يبقى ما معنى الاستنجاء؟ تقول ازالة ما خرج من السبيلين بالماء. ما معنى الاستجمار؟ ازالة ما خرج من السبيلين عن طريق الاحجار. لكن يا اخواني الذي يدخل الى هذا المكان، اعني مكان الخلاء، طب هو الاول ليه يسمى خلاء؟ يسمى خلاء لانك تختلي بنفسك في هذا المكان، ولذلك يسمى ايه؟ يسمى خلاء. تقول طيب وما حكم من اراد الدخول الى الخلاء؟ حكمه يا اخواني ان يدخل بالقدم اليسرى. يبقى يستحب لك ان تدخل بالقدم اليسرى وان تخرج بالقدم اليمنى. تقول عندك حديث؟ قل لا، احنا ما عندناش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. امال انت بتقولها ليه؟ بقولها لان العلماء استنبطوها من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم القدم اليمنى في التكريم والقدم اليسرى في غير ذلك، فثبت عنه في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى المسجد دخل بيمينه، وإذا خرج من المسجد خرج بشماله. قالوا وإن المسجد مكان تكريم والخلاء ليس مكان تكريم، اسمع بقى استنباط العلماء، فليدخل بيساره وليخرج بيمينه، فليدخل بيساره وليخرج بيمينه. ولذلك إذا سألتكم أين الحديث الذي يدل على ذلك تقولون لا حديث، إنما هي إيه؟ استنباط من أهل العلم رحمهم الله. طب يا إخواني لو أن إنسانا مثلا سيستنجي أو يقضي حاجته في خلاء، في خلاء، طيب هل يقدم القدم اليسرى ويقدم اليمنى عند خروجه؟ تقول لي هو دخل ولا خرج؟ إنما ذكر العلماء قالوا حتى لا يحرم من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإذا دنا، أي من المكان الذي سيقضي فيه حاجته، فإذا دنا من المكان الذي سيقضي فيه حاجته فليقدم قدمه اليسرى، وإذا انتهى من حاجته فليقدم قدمه اليمنى للبعد عن هذا المكان. اسمع الاستنباط. طيب إذا دخل إلى هذا المكان ماذا يقول؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم الكنيف، خد بالك من الكلام، ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، إذا دخل أحدكم الكنيف. تقول لي يعني كنيف؟ كنيف يعني مكان الخلاء، مكان قضاء الحاج، ستر ما بين العورة وما بين عين الجن، لأن الجن ربما يكون في الخلاء. اسمع، إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله. يعني إيه؟ يعني إذا قلت بسم الله قبل أن تدخل إلى الخلاء وكان جن في هذا المكان فلن يستطيع أن ينظر إلى عورتك، كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بك من الخبث والإيه؟ والخبائث. ويجوز أن تسكن الباء للخبث والخبائث، وينفع تضمها الباء للخبث والخبائث. يعني إيه؟ أقول لك يعني إيه. بعض المشهور عند الناس يعني ألتأجئ إليك وأتحصن بك يا رب من مين؟ من ذكران الجن وإناث الجن. الخبث ذكران الجن والخبائث إناث الجن. ماشي يا عم، لكن هناك تفسير آخر. إيه هو؟ هقول لك ايه هو. الخبث الارواح الشريره، الارواح الشريره، والخبائث كل ذي شر. يعني كانك تستعيذ بالله جل وعلا من كل ذي شر اذا دخلت الى الخلاء، سواء كان من الجن او من الانس او من غيرهما. ولذلك اذا دخل صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طب كان إذا خرج ماذا يقول؟ كان إذا خرج عليه الصلاة والسلام يقول غفرانك. غفرانك يعني إيه؟ يعني يا رب اغفر لي، أطلب منك المغفرة. تقول لي طب ليه كان بيقول غفرانك؟ هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبا لكي يستغفر الله عليه إذا خرج من الخلاء؟ بعض الناس يجي يقولك خد بالك بقى، اطمع الحكمة. ايه يا عم الحكمة؟ يقول لك الحكمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع عن ذكر الله بداخل الخلاء، فلما خرج استغفر الله عن هذا الوقت الذي قضاه بدون ذكر الله فقال غفرانك. ما شاء الله، هذا كلام لبعض العلماء لكنه ضعيف يا اخوان. ليه؟ من الذي أمرك أن تسكت وأنت تقضي حاجتك؟ الله عز وجل. فأنت في صمتك مطيع لله تبارك وتعالى، أنت في صمتك مطيع له جل جلاله. إنما الغفرانك ليه؟ أقول لك قال لي، اسمع الحكمة عند أهل العلم، قالوا إن الذي حجب عنك الأذى المادي، لأن الفضلات والبل من الأذى المادي، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأذى المعنوي للذنوب، فكأنه قال غفرانك، لأن الله يقدر على إزالة الشيء أو الأذى المعنوي والمادي. فين المادي؟ البول والغائط. وفين المعنوي بتاع الإيه؟ بتاع الذنوب، لكي يطهرنا الله من الأذى المادي والأذى الإيه؟ والأذى المعنوي. يبقى انتبه من هذا يا إخواني، والله هذه نعمة سبحان الله من نعم الله ولكننا ما نتدبرها. قبل أن أخوض في حكمها وفي أحكامها يا إخواني، عايزك بس تتفقد، لو أن البول انحبس فيك، لو أن الغائط انحبس فيك. أنا أتذكر شبلي أو الشبيلي الصوفي لما قال إيه؟ يا رب إن أردت أن تنزل بعبادك بلاء فلا تنزل على أحد بلاء إلا أنا، فأنا عينزل علي كل البلاء بتاع العبيد، احمي عبيدك. قال يعني كده الرجل يعني خلاص متصدق. فابتلاه الله بحبس البول في بدنه فكان يقفز كالقرود ويقول للصبيان الصغار ادعوا الله لي أن يفك بولتي، ادعوا الله لي أن يفك بولتي. ما تشعر بهذه النعمة إلا إذا فقدتها يا إخواني. هناك مستشفى عندنا في الرياض تسمى بمستشفى النقاهة عجزة، ما يدخل واحد منهم إلى الخلاء إلا ومعه أحد يكشف عورته، ينظر لعورته، هو الذي يفعل هذه الفعلة يمسح له. وأما أنت فستر الله عورتك وحفظ عورتك عن العبيد إلا من زوجتك، احمد الله سبحانه وتعالى. العلماء يعدوا النعم اللي في الطعام والشراب بس، من غاية ما الطعام والشراب يبقى قدامك، قالوا 360 نعمة. ده اللي احنا عرفناهم، من يسر ماء وتسخير بذرة وطحن وخبز وعجن وتوفير مال إلى غير ذلك من الأشياء. ثم بعد ذلك تقطع اللقمة، يدوب تحط اللقمة في الفم، أسنان تمزق أو تقطع، أنياب تمزق، ضروس تطحن، وبعدين وانت قاعد اللسان ينزل على البلعوم، البلعوم للمعدة، وبعدين قبل المعدة في كبد، الكبد بيعمل ايه؟ من اللي انت بتاكله كله ميكروبات، النبات كله كيماويات يحجز السموم، الكبد بيعمل لك كده يحجز لك السموم اللي موجودة في الأطعمة، وإلا قد هلكت بسبب ما تأكل. وبعدين أول ما الطعام ينزل في المعدة إفراز على الطعام يسهل مسألة الهضم عليك، وبعدين يستفيد الجسم من الطعام في الدم، وبعدين من حركتك يمينا ويسارا في كلامك في مشيك يحترق الدم بداخلك، فلو احترق دمك لمت. ماذا يصنع رب العالمين؟ جعل لك قلبا بداخل بدنك. ليه؟ يأخذ الدم المحترق لكي يخرجه دما متجددا، فمع كل دقة قلب يدفع القلب دفعة دم متجدد ويأخذ دفعة دم محترق لكي تسير الحياة، ويوزعها القلب على العينين على المخ على الإيدين على الرجلين. والله لو أن الله قال لك وزع على أعضائك فائدة الطعام، إيد أطول من إيد، وعين أحسن من عين، وودن أطول من ودن، ورجل، ومش هتعرف تعمل حاجة، مش هتعرف تعمل حاجة. وبعدين ينزل الذي لا يستفيد منه البدن على إيه؟ 12 أمعاء غليظة، أمعاء دقيقة، وممكن تبقى في وسط أصحابك، وبعدين البول أراد أن يخرج، إيه الغائط هيخرج، وبعدين يجعل لك جهاز التحكم، فتتحكم في نفسك إلى أن تصل إلى المكان الذي ستقضي فيه حاجتك. فلو ما جعل لك جهاز التحكم أراد البول أن يخرج فتبولت على نفسك أمام الناس، الغائط تتغوط على نفسك أمام الناس، لولا هذا الجهاز الذي جعله الله عز وجل فيك. فإذا فتحنا باب الاستنجاء فلا بد أن تتدبر النعم، نعم لا بد أن تتدبر النعم، نعمة يعطيها الله تبارك وتعالى لك ويمنها عليك في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة إخواني. طيب إحنا قلنا اللي يدخل بيقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، واللي بيخرج بيقول غفرانك. بعض الناس يقول لك إيه؟ شفيتم، ثاني يقول له عفيتم. جيبها منين يا أخوة شفيتم وعفيتم؟ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليك غير مقبول، لا تبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طب الأخرس يقول إزاي بقى بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث؟ بقلبه، يقول بقلبه الأخرس. حتى الأخرس ما حرمه العلماء عليهم رحمة الله، إنما وجدوا له مخرجا. أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.